بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. تقدم معنا في الأمس أدلة مذهب أهل السنة والجماعة والأدلة في إثبات الرؤية لله عز وجل يوم القيامة. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يرون ربهم من فوقهم، لأن الله من صفته العلو فيرونه من فوقهم، فيثبتون الرؤية مع إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. ولا يمكن إثبات الرؤية إلا مع إثبات جهة لله عز وجل، ولا يثبت له إلا ما أثبته لنفسه من صفة العلو: سبح اسم ربك الأعلى. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. المعتزلة أثبتوا الرؤية أو أم نفوها؟ نفوا الرؤية. الأشاعرة أثبتوا الرؤية أو نفوها؟ أثبت الأشاعرة الرؤية. المعتزلة والأشاعرة كلاهما ينفون صفة العلو، كلهم ينفون صفة العلو. فقال الأشاعرة فالأشاعرة أتوا بكلام متناقض مضحك، قالوا: يرى الله عز وجل ليس في جهة، يرى من دون أن يرى في جهة، فكيف يرى من غير أن يرى في جهة؟ هذا كلام ما يعقل. كل مرئي لا بد أن تراه في جهة، تراه فوقك، يمينك، شمالك، أمامك، خلفك، تحتك، المرئي لا بد أن تراه في جهة. فقالوا: يرى ليس في جهة. فضحك عليهم المعتزلة. المعتزلة سخروا منهم وقالوا: أتيتم بكلام لا يعقل، فيلزمكم أن تنفوا الرؤية كما نفاها المعتزلة، أو تثبتوا صفة العلو كما أثبتها أهل السنة. ما أما ينفون هذا وهذا فهذا كلام متناقض، القول بهذا وهذا كلام متناقض. المعتزلة فنفوا الرؤية من الأصل، والصحيح إثبات الرؤية وإثبات العلو لله سبحانه وتعالى، إثبات العلو. لفظ الجهة لفظ مجمل قد يكون فيه معنى باطن، أن الجهة قد تكون يراد بها جهة مخلوقة، ولا نثبت أن الله في جهة مخلوقة تحيط به، تعالى الله عن ذلك، وإنما نثبت أن الله في العلو ولا يحيط به شيء. والعلو نفسه ليس علو مخلوق، بل علو غير مخلوق. قال: وكل طيب، المعتزلة أتوا بشبهات في نفي الرؤية، منها قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. قالوا: لن تفيد تأبيد نفي التأبيد، فلن يراه في الدنيا ولا في الآخرة. ما هو الرد على هذا الاستدلال؟ عند من عندك يا صالح؟ لأن ما تفيد التأبيد. طيب، هنا لأن ما تفيد التأبيد ليس على الإطلاق تفيد التأبيد، قد تفيده بالأدلة الأخرى بالقرائن ومعنى: قد أثبت الله لنفسه رؤيته في الآخرة، فيحمل النفي في الدنيا. لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ويدل على ذلك أن مرات بالدنيا الحديث الآخر اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قيد نفي النفي بلن إلى غاية معلومة إلى أن تموتوا. وأما في الآخرة أثبت الله رؤيته في الجنة. ومما يدل على أن لن لا تفيد التأبيد حتى في الآخرة قوله تعالى في عن الكفار ولن يتمنوا أبدا أي الموت، ويوم القيامة يتمنوا الموت. فنادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون. فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنون الموت. إذن قوله ولن يتمنوا أبدا أي في الدنيا. قال ابن مالك في الكافي ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاضدا أي لا تفيد التعبيد. فماذا عن قوله تعالى إن الذين تدعون إلى الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هنا التعبيد لأن السياق يدل على ذلك لأنه فيه على سياق التحدي يتحداهم الله سبحانه وتعالى. ونعم قد بين الله أن الله قد بين الله عز وجل في كتابه أنه ما أحد يستطيع أن يخلق شيئا. ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقه فليخلق ذرة وليخلق حبة وليخلق شعير. بين الله أنه متفرد بالخلق. فكان النفي للتعبيد بالأدلة الأخرى نستفاد من الأدلة الأخرى أن المقصود به تأبيد في الدنيا وفي الآخرة. ما أحد يستطيع أن يخلق شيئا ولا ذبابا. من شبهات المعتزلة في نفي الرؤيا قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. عندك ماذا تجيب عنهم؟ أخذتها لي الذي بجوارك. قال المعتزلة قوله تعالى لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار. قال إذن الله عز وجل ما يرى يوم القيامة لأن الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار في الدنيا. نعم هذا أحد الجوابين جوابان في الآية. هذا أحد الجوابين. الجواب الثاني أي يرونه بدون إحاطة. لا تدرك الأبصار أي لا يحيطون به وإنما رؤية بدون إحاطة. لأن الإدراك يلزم ماذا؟ قد ليس الإدراك فيه شيء زائد على مجرد الرؤية. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الإدراك فيه معنى زائد على مجرد الرؤية. فلما تراء الجمعان رأى بعضهم بعض قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إذن قد حصلت الرؤية ثم ما حصل الإدراك. إذن الرؤية من نعيم أهل الجنة من أعظم النعيم. تريدون شيئا أزيدكم قالوا لم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب عن وجهه فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى وجهه عز وجل. الزمخشري ما عقيدته؟ معتزلي ويدس مذهب الاعتزال في تفسيره دسا حيث ما يشعر القارئ مقصوده. ربما يأتي على بعض الآيات المتعلقة بالجنة وما أعده الله عز وجل فيها فيقول شم ماذا فعل المسلم أن يشمر لهذا النعيم الذي ليس بعده نعيم. يقصد نفي الرؤية الذي يثبتها للسنة من هذه الكلمات يدس مذهبه دسا ويصرح به في مواضع كثيرة. أتى المعتزلة بتحريف مضحك في قوله تعالى إلى ربها ناظر. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. انظروا ما أصرح الدليل في النظر إلى الله عز وجل، إلى ربها ناظر. ماذا بعد هذا التصريح إلى ربها ناظر؟ فماذا حرفوه؟ من يذكر؟ إلى نعيم الله ناظرة. هذا من تحريفاتهم، ومن تحريفاتهم قالوا إلى ليست حرف جر، إنما مفرد آلاء، مفرد آلاء، آلاء نعم، أي نعمة ربها ناظرة أي منتظرة. وجوه يومئذ ناظرة، نعمة ربها منتظرة. يعني هذا تحريف. أولا آلاء ليس فمفردها إلى. ثانيا قد دخلوا في الجنة وقد أصابهم النعيم. ثالثا النظر إذا عدي بإلى يكون بمعنى الإبصار بالعين، وإنما يكون بمعنى الانتظار إذا لم يعد بحرف. يقول أخ السائل: إذا بنى أناس بيتا ثم أخبروا أن تحت إحدى الغرف قبر أو قبرا، فماذا عليهم؟ هل تصح الصلاة في هذا البيت أو في هذه الغرفة أم لا؟ الذي يظهر الله أعلم أنهم إذا بنوه عن عدم علم بالقبر فهم معذورون في ذلك، ولا يؤمروا بهدم بيتهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فالأقرب أنه يشرع لهم في هذا الحال أن يحولوا القبر. وقد أجاز أهل العلم أن ينبش القبر من أجل إخراج المال إذا سقط في القبر. قالوا إذا سقط في المال في القبر مال أثناء الدف، ومن تبه إلا بعد الدفن ينبش مرة أخرى ويخرجون. وقالوا له، وقال جمع من أهل العلم لهم إخراج الذهب من القبر إذا كان عنده عظام، إذا كان عنده مسامير من الذهب في عظامه بعد فترة قالوا يجوز إخراج. وأخرج جابر بن عبد الله أباه فأفرده في قبر بعد 6 أشهر من دفنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عذر له، جهله وعدم علمه بالقبر، أو إن كان جاهلا في الحكم فجهله في الحكم عذر له، فلا بأس أن ينقل القبر من من تحت بيته ويشتري له قبرا آخر في مقبرة المسلمين، أو ينقله إلى قبر آخر من أوقاف المسلمين، ثم بعد ذلك يصلي في بيته وهو مطمئن ليس عليه شيء. يقول أخا له أن يغلق هذه الغرفة ولا يصلي فيها ولا يدخلها، ويصلي في فوق دور الثاني أو الثالث. الأولى أنه ينقل، عرضة لأن تداس، تهان، تعبد من دون الله، فتنقل للمقابر. الله قرب أنه يصل في الدور الثاني لأنه قد حصل فاصل كبير، فاصل بهواء وسقف وكذا. الله أعلم. يقول: ما ضابط القزع المنهي عنه؟ ضابطه أن يحلق في جهة ويترك في جهة، يحلق في جهة ويترك جهة، هذا يعتبر من القزع. وتخفيف الشعر إلى قريب من الحلاقة هذا يدخل في ذلك، أن الذي يراه يراه متقزعا أي قطع قطع، فالذي يراه يراه متقزعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احلقوه كله أو اتركوه كله. وإذا وإضافة إلى أن هذه الحال نعم هذه الكيفيات التي استخدمها الناس صارت يعني فيها تشبه بعد الإسلام، فيها تشبه بعد الإسلام. يقول رجل عنده معاصي وحصل له مرض ثم قال إن شفاني ربي سأترك المعصية. لا يتركها إلا إذا شفى، يجب عليه أن يتركها من تلقاء نفسه، ولا يجوز له أن يعلق ترك المعصية بالشفاء، لا يجوز له ذلك. يجب عليه أن ينكف عن المعصية مباشرة. امرأة تقول ولدها مريض منذ 3 سنوات، تطلب منكم أن تدعوا لولدها بالشفاء، نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع المرضى وأن يعافيه. هذا الحديث يقول الأخ جاء عند الحاكم عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، ذكره الشيخ الباني في الصحيحة 941، لا يدل على أن ميزان أعظم خلقة من السماوات والأرض، يعني يحتاج إلى نظر في صحة الحديث ثم ينظر كلام أهل العلم في المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.